الاستياك وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم. ولكن هذا حتى إذا استاك قبل أن يشرع في الوضوء، هو قبل الشروع في الوضوء سيأتي على المضمضة بهذا. هو لا، الأمر في هذا سهل، يعني هو سواء يعني سيكون الخلاف هل يستاك قبل أن يغسل يديه أو بعد أن يغسل يديه، فالأمر إن شاء الله تعالى في هذا سائغ هين. طيب، المسألة الثالثة، المسألة الثالثة وهي من المسائل التي يمكن أن يشتمل عليها الحديث، وهي الاستياك بالإصبع والخرقة ونحوها. هل يجزئ عن السواك في الوضوء وغيره؟ هل يجزئ عن السواك في الوضوء وغيره؟ وسبب ذكر هذه المسألة في الحديث وما جاء في بعض الآثار من الأمر بالاستياك بالأصابع في الوضوء، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل يجزئ الإصبع والخرقة ونحوها عن السواك فيه، على أقوال. وهذا يعني نحن نقول هذا بناء على ما ثبت في فضل السواك والأمر به والتشديد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك، فلا شك أن له فضل عظيم ومرتبة شريفة ينالها المكلف حال استياكه عند الوضوء. طيب، إذا استاك بإصبعه، بمعنى دلك بإصبعه أسنانه ولثته ولسانه، أو بخرقة فسعى في إزالة ما يعلق بها من الأقذاء والقلح ونحو ذلك، هل يكون بذلك مصيبا للسنة، مجزئا مؤديا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا الحكم منحصر في استعمال العود، استعمال السواك في الوضوء؟ محل خلاف كما قلنا بين أهل العلم على أقوال. فالقول الأول قالوا أنه لا يجزئ عن السواك، لا يجزئ هذا الأمر عن السواك، ولا يكون بذلك مصيبا للسنة. لأن الإصبع ونحوها لا تسمى سواكا ولا هي في معناه، فهل يمكن أن يقال الإصبع أنه سواك؟ هل هو في معنى السواك؟ لا يباع ولا يشترى يعني. نعم. ولم يرد الشرع، ولم يرد في الشرع الأمر به، والسواك لم يشرع فحسب لمجرد النظافة، وإنما لمعان شرعية أخرى معتبرة. لا تكون إلا في استعمال العود ونحوه، لا تكون إلا في استعمال العود ونحوه. وعلى هذا أكثر الفقهاء، قول الثاني قالوا أن هذا يجزئ عن استعمال السواك، ويصيب به صاحبه السنة، بمعنى أنه يثاب على هذا العمل ويكون كمستعمل السواك في الأجر، ويكون كمستعمل السواك في الأجر وامتثال الأمر. نعم، وهذا ذهب إليه بعض فقهاء أصحاب مالك، ذهب إليه بعض أصحاب مالك، واحتجوا على هذا بما جاء في المسند عن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء، بما جاء في المسند عن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء، وفيه ومضمض وأدخل أصابعه في فيه، ومضمض وأدخل أصابعه في فيه. هذا عن علي رضي الله تعالى عنه في حكايته صفة الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث لا يصح، والحديث لا يصح، فيه مجالد ابن سعيد وهو مجمع على ضعفه، مجالد ابن سعيد، كما جاء في المأثور عند أصحاب السنن وغيرهم يجزئ من السواك التسوك بالأصابع، يجزئ من السواك التسوك بالأصابع. هذا جاء عن عائشة وأنس وغيرهم، ولكنه أيضا حديث ضعيف لا يحتج به. القول الثالث، القول الثالث أنه يجزئ الاستياك بالأصابع والخرق ونحوها عند انعدام السواك، عند انعدام السواك. فإذا كان السواك موجود فإنه لا يغني عنه غيره، ولكن إذا انعدم السواك فإن استعمال الأصابع والخرق يجزئ عنه. وصواب في هذا والله تعالى أعلم أن يقال إن السواك شرع لعدة معان، منها التنظيف والتطهير، وهذا الأمر يحصل يرحمك الله باستعمال السواك، باستعمال السواك وغيره، وإن كان دون الوجه الأكمل، وإن كان دون الوجه الأكمل. نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كما جاء في مسلم أحمد عن عائشة. وبالتالي فإنه يحصل من السنة، يحصل من السنة في حال استعمال الإصبع والخرقة ونحوها بقدر ما يحصل من التطهير والتنظيف، بقدر ما يحصل من التطهير والتنظيف، ولكنها بطبيعة الحال لا يصل إلى درجة الامتثال الكاملة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فالآن التطهير والتنظيف مقصود للشارع، أمر به، ويتأتى هذا ولو بوجه يسير بالأصبع والخرقة كالمناديل ونحوها، ويصيب من السنة بقدر ما يصيب من التنظيف والتطهير. ولهذا إذا عدم السواك فإنه ينبغي للمؤمن أن يطهر فمه بإصبعه حال الوضوء خاصة أو بخرقة ونحوها، ليصيب بذلك إن شاء الله تعالى من السنة بقدر ما يصيب من التطهير. نعم. وهنا نازلة وهي استعمال المعاجين وفرش الأسنان، هل يجزئ عن السواك؟ فماذا تقولون؟ أحسن الله إليكم، غيرك يا أبا الفضل، تفضل يا أبا الفضل. السلام عليكم. القول اللي رجحنا الآن أنه يجزئ غير السواك ونحو ذلك، وإن لم يكن فيه الوجه الأكمل في الثواب ونحو ذلك والامتثال، فأنا هذا يجزئ. يجزئ يعني أنه يصيب من السنة بقدر ما، لكن لا يصل إلى السواك ونحو ذلك. طيب، هل في قول آخر أبو ويس؟ أبلغ في التطهير. إذا ذكرنا هذا العلة أو جعلنا هذا العلة فهذا أبلغ في، لكن يبقى يعني أقل في اتباع السنة. جيد. في قول آخر أبو طلحة، كان عندك وجهة نظر. مسألة السواك سبحان الله بفوائد، يعني إذا كان حار للثة وما حولها. أي. وفي أنواع من معجون الأسنان نفس العلة، يعني يفيد اللثة وما حولها. وخاصة إذا قلنا أن بعض المعاجين مركبة من مواد يعني سواكية. طيب، هاي بدر. استعمال السواك من شعائر الأسنان، وإذا كان نقصد أنه يجزئ غيره في التطهير فقط. لا، أنا أتحدث يجزئ في الجملة، يعني حتى مع التطهير. لا، التطهير من جملة المعاني، ليست هي مقصودة يعني بمجردها. والله أعلم، لا يغني عنه غيره. لا يغني عنه غيره. لا يغني عنه غيره. ماذا تقول يا أبو عثمان؟ لماذا يا أبو عثمان صدرناها بنازلة؟ يعني ذكرنا في بادئ المسألة أنها نازلة. تقولون شيخنا أبو سامة؟ أي نعم. لا، هذا لا، أنت عدينا مسألة، لعل هذا يكون له وجه آخر. هي شقة حمل الفرشات والمعجون خلاف السواك انه يسن حمله وظهره. جيد. طيب، نعم. الجواب في هذه المسألة أن يقال لا شك أن استعمال السواك المعتاد خير من استعمال الفرشاة والمعجون، وذلك لعدة أمور، منها أن هذا شعار الإسلام ومن خصال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من خصال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصالحين. ثانيا، أنه أخف محملا وأيسر في الاستعمال، وخاصة عند القيام ببعض العبادات التي يتعذر استعمال المعجون عندها مثل ماذا؟ مثل الصلاة، مثل الصلاة. فما يمكن الإنسان قبل الصلاة يفك له معجون سيجنال تو بالفرشات و... نعم. وكذلك في السواك من المواد النافعة ما ليس في الفرشاة والمعاجين المعاصرة. وقد ثبت هذا طبيا، قد ثبت هذا طبيا، فقد رأوا أن السواك يحتوي على أكثر من 22 مادة نافعة مهمة جدا لصلاح اللثة والأسنان والمعدة وغير ذلك. ولكن لا شك أن الفرشاة والمعجون أبلغ من استعمال الإصبع والخرق ونحوها، وبالتالي فاستعماله بنية التطهير ومقاربة السنة له وجهه واعتباره، له وجهه واعتباره، وخاصة إذا كان متخذا من المواد السواكية، خاصة إذا كان متخذا من المواد السواكية. فبالتالي نقول إن شاء الله تعالى أن الذي يستعمل هذه المواد وهو ينوي امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصيب إن شاء الله تعالى شيئا من السنة، شيئا من السنة، وإن كان الوجه الأكمل والأبلغ هو في استعمال السواك من عود الشجر، وفي استعمال السواك من عود الشجري. وهنا فائدة، أي الأشجار خير في استعمال السواك؟ ماذا؟ عود الأراك. نعم. ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الأراك هو أفضل شجر السواك، وقد جاء فيه بعض الأحاديث، وقد جاء فيه بعض الأحاديث، ولكن أكثرها متكلم في سندها. ويمكن أن يكون أمثل الحديث الواردة ما جاء في المسند من حديث ابن مسعود لما صعد شجرا ليقتطع من الأراك فظهرت ساقيه أو فظهرت ساقاه، فضحك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي: أتضحكون من دقة ساقي؟ والله إنهما لعند الله عز وجل أثقل من جبل أحد. كان هذه الشجرة صعدها ابن مسعود هي من شجر الأراك ليقتطع منها سواكا، ليقتطع منها سواكا. قالوا: والأفضل لمن لم يحصل أراكا هو شجر ماذا؟ قالوا: شجر الزيتون. لا استغفر الله عز وجل، لا ليس شجر الزيتون، أكثرهم على خلاف هذا. قالوا: من سعف النخلي، السواك المتخذ من سعف النخل. وهذا قد وردت به السنة. فالسواك الذي دخل به عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم حال وفاته كان متخذا من النخل، متخذا من النخل. ثم بعد ذلك السواك من شجر الزيتون، قد جاءت فيه آثار لا تقوم يعني. وفي المذهب، في مذهب أحمد رحمه الله عند عامة أصحابه، هو أن الاستواء في الفضل بين الأراك والعرجون والزيتون، يسوون بين هذه الأنواع من الأشجار، فبأيهما استاك يكون أصاب الفضل. ولكن كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد أن الذي كان عليه حال أكثر النبي وأصحابه، أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الاستواك بالأراك، الاستواك بالأراك. وهذا يعني ملاحظ، الله تعالى أعلم يعني، خاصة الأخضر منه ولا أجده هنا يعني. ولو استكتم بسواك الأراك، يمكن الإخوة من أهل الجزيرة يعرفون هذا، يعني سبحان الله له أثر عظيم يعني، أثناء خاصة أثناء قطعه، أثناء قطعه في الإنقاء والتنظيف والحرارة، وشيء يعني سبحان الله الماتع. لكن لا يأتي هنا إلا يعني يعني المزود ببعض المواد ونحو ذلك. صلى الله عز وجل يخلف لنا خير يعني. طيب، هذه المسألة كم؟ هذه المسألة الثالثة. طيب، احنا وصلنا. طيب، فوائد الحديث. هذا الحديث تضمن جملة من الفوائد، وقد صنف فيه كثير من أهل العلم كتبا ورسائل في فضل السواك وأحكامه وطرق استعماله. من أشهر هذه المصنفات كتاب الحافظ أبي نعيم رحمه الله، الذي سماه فضل السواك وآدابه، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأحكامه. فضل السواك وآدابه وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأحكامه. وكذلك كتاب أبي شامة، الحافظ أبي شامة المقدسي رحمه الله، الذي أسماه السواك وما أشبه ذاك، السواك وما أشبه ذاك. هذا الكتاب مطبوع موجود. وكذلك العلامة السفاريني رحمه الله له كتاب سماه بغية النساك في أحكام السواك، وهو أيضا كتاب مطبوع موجود. وكل وغيرها من الكتب المعاصرة، نعم، فقد يعني ذكر أو كتب في موضوع السواك وما يتضمنه من مواد وفوائد كثير من المعاصرين. ومن أفضل هذه الكتب كتاب السواك لمحمد علي البار، محمد علي البار، فإنه ذكر بعض الفوائد المستحدثة الموجودة في السواك. وكل هذا سبحان الله متعلق بهذه السنة الشريفة، وهي سنة استعمال السواك سبحان الله. ومن غرائب الأمور، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم يعني. ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، يعني حتى تعلمون سبحان الله سر هذه الشعيرة وعظمتها، حتى أن بعض أهل العلم رحمه الله ذكر أن الاستهزاء بالسواكي يصل بصاحبه إلى الكفر والردة، نعوذ بالله من ذلك. ذكر بعضهم ذكر الحافظ من كثير رحمه الله في بداية ونهاية ما حادثة حصلت سنة 65 و600، نعم، أوردها ابن خلكان في وفيات الأعيان عن القطب اليونيني رحمه الله، أن رجلا في هذه السنة كان اسمه أبو سلامة، وكان رجل ماجن متهتك مستهتر بشعائر الدين، نعوذ بالله من حاله وأمثاله، فذكر له السواك وفضائله وما جاء في الشرع عنه، قالوا فنعوذ بالله تعالى، قال مستهزئا أنني لن أستعمل هذا السواك إلا في أقبح الأماكن وأقذرها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وفعلا فعل، يعني مستهترا بهذه الشعيرة متنقصا لها، قالوا والعجب ما صار يعني في حاله هذا الرجل اسمه أبو سلامة، قالوا فجعل يتألم من بطنه يعني ألما عظيما بعد صنيعه ونعوذ بالله وكبيرته هذه، جعل يتألم من بطنه 9 أشهر ألم يعني موجع، قالوا فبعد 9 أشهر نزل من بطنه حيوان، زين، نزل من بطنه حيوان قالوا له 4 قوائم كالجرذ يعني، قالوا ولد له حيوان له 4 قوائم كالجرذ، رأسه كرأس السمك، وله 4 أنياب، نعم، في فمه، وطول ذنبه شبر، طول ذنبه شبر ونصف. قال فبدأ يصيح هذا الحيوان، نسأل الله العفو والعافية، يعني شكله مخيف، فبدأ يصيح، فقامت ابنة هذا الرجل فضربته وجعله يصيح، فضربته الثانية وضربته الثالثة على رأسه حتى مات هذا الحيوان. ثم بقي هذا أبو سلامة 2 يوم، ثم قبل أن يدخل اليوم الثالث قال هذا الحيوان مزق أحشائي من الداخل كلها، زين، قال ثم مات في اليوم الثالث شر ميتة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا جزاء له على استهزائه بهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الدين، نسأل الله العفو والعافية. ذكر الحافظ من كثير في أحداث سنة 65 و600. طيب نقول نعم، هذا الحديث تضمن جملة فوائد، منها طبعا هي هذه الفوائد مسائل، لكن حتى من باب التنويع عليكم ليس إلا. الفائدة الأولى حكم استعمال السواك للصائم قبل الزوال وبعده، نقول اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم استعمال الصائم للسواك، هل يشرع له أن يستعمله بعد الزوال وهو في الغالب وقت يظهر منه أثر خلوف فم الصائم، وهو وقت في الغالب يظهر منه أثر خلوف الصائم، على قولين. القول الأول وهو القول بمشروعيته وسنيته قبل الزوال وبعده، سواء كان رطبا أو يابسا، سواء كان السواك رطبا أو يابسا، وهذا مذهب كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد جاء في سنن البيهقي من رواية زياد بن حدير قال: ما رأيت أحدا أدأب سواكا وهو صائم من عمر، ما رأيت أحدا أدأب سواكا وهو صائم من عمر. وروي هذا وهو قول معاذ بن جبل رضي الله عنه، رواه عنه الطبراني في المعجم الكبير. وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء عند ابن أبي شيبة في مصنفه وفي صحيح البخاري معلقا، أنه كان يستاك أول النهار وآخره، أن ابن عمر كان يستاك وهو صائم أول النهار وآخره، وهو أيضا قول عن ابن عباس وعائشة وغيرهم. ومن الأئمة يرحمك الله هو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه، كما نصرها طائفة من فقهاء الشافعية كأبي محمد العز بن عبد السلام والعلامة النووي. وفي الجملة هو مذهب أكثر أهل العلم. وأول حجة لأصحاب هذا القول هو حديث الباب، ما وجه ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ اللهم صل وسلم. أنا ما قلت لك يا شيخنا ما هو حديث الباب، قلت لك ما هو وجه، يعني هم أول ما احتجوا به حديث الباب، أين وجه الاستشهاد أو أين وجه الشاهد ابتداء؟ أين وجه الشاهد من حديث الباب؟ ها يا أبو سامة. أحسنت، بارك الله فيك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أو مع كل وضوء، وهذا يعم أول النهار وآخره. وقد بوب على هذا الحديث بهذا الحكم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه، وهو ممن يذهب إلى هذا المذهب، والإمام أبو عبد الرحمن النسائي في سننه أيضا بوب لاستياك الصائم قبل الزوال وبعد بهذا الحديث، وهذا من فقههم ودقة نظرهم رحمهم الله رحمة واسعة. نعم. الدليل الثاني ما جاء في المسند عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. قالوا: وإذا كان السواك مرضاة للرب فإن أولى من يسعى في تحقيق رضا الله عز وجل هو الصائم، وذلك عام في جميع أحواله. واحتجوا أيضا بما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وهذا نص في المسألة، أليس كذلك أبا الدرداء؟ طيب لماذا لم يحسم الخلاف؟ لماذا هذا النص لم يحسم الخلاف في الباب؟ وإذا كان فعل فهو دال على الجواز على أقل تقدير، وعلى الاستحباب على سبيل الظهور، يعني فعل محتمل، فعل محتمل ممكن يكون قبل الزواج فقط. ما لا أحصي يستاك وهو صائم، ممكن يوجهوه أنه قبل الزواج بالليل بعد بعد ما جاء في قبل. لماذا تقيدون ما أطلق؟ هو صار، لكن لو كان هذا معتبر لأورده، لكن حينما يقول لما لا أحصي يستاك وهو صائم، نعم ممكن يوجهه أنه قبل الزواج يستاك كثيرا قبل الزواج، يمكن يمكن نعم يمكن، لكن نحن نقول الظاهر، الظاهر في كل يوم الحديث ليس حديث ها؟ العمر الشيخ المسلم نعم. هذا الحديث ذكره البخاري في صحيحه معلقا بصيغة التمريض، صيغة التمريض، فقال: ويروى عن عامر بن ربيعة، في سنده عاصم بن عبيد الله، أكثر أهل العلم بالحديث ضعفوه، أكثر أهل العلم بالحديث ضعفوه. كما جاء في سنن ابن ماجة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير خصال الصائم السواك. أنا ذكرت لكم قبل أنا ذكرت لكم الحديث الذي ضعفناه، حديث علي، وقلت لكم أنا فيه مجاهد بن سعيد، معذرة هذا وهم، مجاهد بن سعيد في حديث عائشة، نعم، فأمحوه من دفاتركم وصحفكم يعني. نعم. قول الثاني أي نعم الذي ذكرنا، نعم ذاك الله. حديث عائشة هو الذي فيه مجالد ابن سعيد والذي أجمع على تركه، مجالد ابن سعيد، حديث عائشة حديث ضعيف طيب أين نعم. وكما قلت إذن الحديث لا يصح. طيب القول الثاني، القول الثاني قالوا أن السواك لا يشرع، لا يشرع بعد الزوال، لا يشرع بعد الزوال للصائم. وهذا القول مروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وطائفة من التابعين، وهو مذهب الشافعي والمشهور، والمشهور عند أحمد. حديث علي الذي ذكرناه فيه مختار بن نافع التميمي وليس مجاهد بن سعيد، وهو منكر الحديث. مختار بن نافع التميمي وهو منكر الحديث. طيب، هؤلاء الأئمة ذهبوا إلى ما جاء عند البزار عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. والحديث ضعيف لا تقوم به حجة، الحديث ضعيف لا تقوم فيه أو لا تقوم به حجة. فيه كيسان أبو عمر، ضعفه الدارقطني وغيره. احتجوا على هذا الحكم أيضا بما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: والخلوف هو ما ينبعث من فم الإنسان وهو صائم، من فم الإنسان وهو صائم، فهو أثر من آثار العبادة لا يشرع إزالته، لا يشرع إزالته، قياسا على دم الشهيد، قياسا على دم الشهيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن الشهداء في دمائهم، أمر أن يدفن الشهداء في دمائهم، وذكر أنهم يأتون يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، نسأل الله من فضله. بودجان المصري، ازيك عم؟ واضح؟ والصواب في هذا والله تعالى أعلم هو القول الأول، وأن السواك مشروع للصائم في كل حال، في كل حال. أما ما ذكروا فالحديث الأول كما قلنا حديث ضعيف لا يقوم ولا يصلح الاحتجاج به، وكذلك الحديث الثاني، الحديث الثاني وهو عمدة ما يستندون إليه. والجواب عليه يا أبا الفضل من عدة وجوه، من عدة وجوه. الوجه الأول، هو أن يقال أن أثر هذا الخلوف إنما يكون يوم القيامة، إنما يكون يوم القيامة. قد حصل نزاع بين إمامين وعالمين جليلين في هذا الحديث وفي ألفاظه، هما العز بن عبد السلام وأبو عمرو بن الصلاح، صارت بينهم رسائل وردود في هذه المسألة. فالعز بن عبد السلام يذهب إلى أن أثر الخلوف يكون يوم القيامة، بينما أبو عمرو بن الصلاح يذهب إلى أنه في الدنيا. فقالوا: الذي يدل على هذا ما جاء في الأحاديث، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. فإذا طيب الخلوف يكون يوم القيامة وليس في الدنيا، وبالتالي لا يترتب عليه حكم في الدنيا. قالوا: بل هو مستقدر مكروه في طباع الناس، في طباع الناس، ولكن طيبه يظهر يوم القيامة، ولكن طيبه يظهر يوم القيامة. قال العز رحمه الله: وهذا يشبه دم الشهيد، فإنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم، والريح ريح المسك، والريح ريح المسك، ولكنه في الدنيا على وصفه الذي هو عليه، لون دم وريح دم. أعرف ما في نفسك يا أبا ويس، سأتي عليه إن شاء الله تعالى. ماذا؟ أما أبو عمرو بن الصلاح فاحتج ببعض الألفاظ في الحديث، منها: ولخلوف فم الصائم حين يخلف أطيب من ريح المسك. هذا هذه اللفظة عند ابن حبان في صحيحه. قال: وقوله حين يخلف يعني حين يتغير، ولكن لا يسعفهم الحظ، وذلك لأن في هذه اللفظة وذلك لأنها ضعيفة لا تصح. ذلك لأن هذه اللفظة ضعيفة لا تصح، وحتى لو صحت فليست ليست نصا في ما ذكروه، ليست نصا فيما ذكروه. وأن ابن القيم رحمه الله تطرق إلى هذه المسألة في كتابه النافع الوابل الصيب، وذكر يعني الفصل بين الإمامين في هذه القضية رحمه الله، كعادته حينما يحرر المسائل ويقررها. نعم، وجمع بينهما، جمع بينهما، وذكر من جملة ما ذكره أن أثر العبادة ظهورها ظهورا كليا لا يكون إلا يوم القيامة، لا يكون إلا يوم القيامة، ولكن مبتدأ أثر العبادة وأصله يكون في الدنيا وإن استكرهته الطباع واستثقلته. قال: وقد يكون أثر هذه العبادة يظهر حتى في الدنيا، كلما كانت العبادة أمثل وكلما كانت أعظم وكلما كانت أقرب إلى الله عز وجل تظهر هذا. قال: وهو بين لكل صاحب بصيرة، فالرجل الصالح قد تشم منه الرائحة الطيبة من غير أن يستعمل الطيب، وذلك أثر عمله الصالح، وذلك أثر عمله الصالح. ودم الشهيد قد يشم فيه، بل كثير ما يشم فيه، رائحة المسك، وذلك قبل يوم القيامة، نسأل الله عز وجل بفضله. فهذا كله يعني يبين أن مبدأ هذه العبادة وأصله في الدنيا، وإن كان كمالها ومنتهاها هو ما يكون من يوم القيامة. طيب، الوجه الثاني أن يقال أن لا نسلم بأن الخلوف هو رائحة الفم، ولكنها رائحة المعدة عند خلوها. رائحة المعدة عند خلوها، وبالتالي إزالة ما يعلق بالفم لا يعني إزالة ما يكون في المعدة. واضح أبو زجانة؟ واضح إن شاء الله. بدليل أن الإنسان إذا أكل ثوما أو بصلا لا يزيل هذه الرائحة بمجرد تنظيف الأسنان أو الفم، بل لأن ذلك في المعدة لا تزال تصدر عنه مثل هذه الرائحة. نعم. الأمر الثالث أن المضمضة وهي أبلغ في إزالة رائحة الفم من الصائم مأمور بها، مشروعة له. تعلمون أن المضمضة ماء وأبلغ في الإنقاء، ومع ذلك هو مأمور بالوضوء عند كل صلاة سواء قبل الزوال أو بعده، رحمك الله. ولو كان إبقاء رائحة الخلوف مقصودة لما شرعت المضمضة، لما شرعت المضمضة. والسواك من المضمضة ليس كذلك أبا الفضل؟ أنه تطهير للفم ويستعمل عند المضمضة ونحو ذلك. هذا الوجه كم؟ الثالث. الوجه الرابع يقال نسلم مع هذا، نقول نسلم مع هذا كله بأن الخلوف هو رائحة فم الصائم، وأن أثر فضلها هو في الدنيا. فمن قال أن هذا يمنع من استعمال السواك؟ وأيهما أفضل عند الله مقاما، استعمال سنة استفاضت بذكرها نصوص الشرع وهي مطهرة للفم مرضاة للرب كادت تكون واجبا على الأمة، كادت تكون واجبا على الأمة، لو تذكروننا بس بالجملة. لا تذكرون بجملة ما ذكرنا، مطهر الفم كانت أن تكون واجبة. ماذا؟ أن السواك مرضات للرب مطهرة للفم كانت أن تكون واجبة. بذر الله الذكر من البداية يا شيخ، الله يرحمه والديك. وأيهما أفضل استعمال؟ أي نعم نعم، أو تركها لمجرد فضل أثر الخلوف وهي أثر لعبادة لا كسب فيها للعبد. يعني الآن تأتينا سنن وآثار وفضائل تأمر بالسواك وتحث عليه وتؤكد منه، ثم يأتينا أثر في فضل خلوف من الصائم. أنا الآن ما الذي أسعى له لتحقيق رضا الله عز وجل؟ ولا شك القيام بهذه السنة الفاضلة الشريفة، ولا تترك لمثل هذا الأمر، ولا تترك لمثل هذا الأمر. ثم أيضا يقال، وهو وجه خامس يمكن أن يكون خامسا، اكتب يا أبو المغيرة جزاك الله خير، أنه ما الذي يجعل من الزوال سببا في المنع من السواك؟ أهو تغير رائحة الفم؟ نقول هذا منتقض فيما إذا تغير قبل ذلك، أو إذا تأخر تغيره إلى ما بعد ذلك، وهم لا يقولون به ولا يلتزمونه. يعني الرجل إذا مثلا ما تسحر فإنه يظهر هذا الأثر قبل الزوال، فهل يمنع السواك من الصائم قبل الزوال؟ أكثرهم لا يقول بذلك. أو أن رجلا تأخر في سحوره، أو أن معدته يعني بطيئة في الهضم، فإنه يبقى أثر، لا يظهر أثر الخلوف ولو حتى بعد الزوال، وهم يمنعون من استعماله في حينه. فإذا العلة منتقضة، ما ينبني عليها حكم، ما ينبني على الحكم ولم يدل عليها دليل صحيح. ريت، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، وهو مشروعية استعمال السواك قبل الزوال وبعده. الفائدة، هذه الفائدة كم يا أبو سعد؟ الفائدة الثانية، نعم، في الفائدة الثانية نتحدث فيها عن الأولى في استعمال السواك، عن الأولى في استعمال السواك. ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يشرع عند استعمال السواك أن يبدأ بجانب الفم الأيمن، أن يبدأ بجانب الفم الأيمن، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الحديث أين هو يا أبا الفضل؟ في مسند الفردوس يا أبي العلاء السمرقندي، في الصحيحين. حسنت، الحديث في الصحيحين، وهو عام في الطهور، وهو عام في الطهور يشمل السواك وغيره. وهل يستعمله باليد اليمنى أو اليسرى؟ وهي مسألة مشهورة. باليسرى. نقول من لا عليك ما تنسى، الله يبارك فيك يا ابو الفضل. يعني اذا استطعت على الاقل يعني لا انا تعلي السند يا ابو الفضل، جزاك الله. جماهير اهل العلم. طيب سنثبت لك خلاف هذا الامر. الشيخ ابو الفضل يقول السواك، والحجه في ذلك انه مذهب بعض الفقهاء. طيب في قول آخر. نعم يا بدر. أنا إذا كان لإزالة الأذى فكون بيد اليسرى، أما إذا كان للتطهير وتطيب الفم فيكون بيد اليمنى. هذا قول من هذا؟ وهل يكون السواك كذا لإزالة الأذى؟ على رسلك. هذا قول ابن القيم أبو الطيب. أين ذكره؟ ما أذكر حقيقة أهل ابن القيم رحمه الله. يعني تفردت به؟ لا يا شيخ، ذكره بعض الفقهاء، ذكره ابن عابدين في حاشيته، وذكره بعض الأحناف. طيب نقول أهل العلم رحمهم الله مختلفون فقال أكثر الفقهاء من أصحاب المذاهب بأن السنة هي استعمال اليد اليمنى في السواك. واضح شيخنا ابو الفضل؟ قالوا وذلك مبني على أمور، أحدها أن المقصود من السواك هو التطيب والتطهير، لا مجرد إماطة الأذى وإزالته. فما تقول في حديث عائشة رضي الله عنها؟ مطهرة للفم مرضعة للرب. طهور اللفظ هذا حجة لنا في هذا المسألة. قول الطهور يعني كأن أزال أذى إذا سمي طهورا نحو ذلك، كان حديث الورد فيها مطهرة للفم مرضعة للرب. سنأتي على هذا إن شاء الله بالفضل. نعم، وإذا كان السواك مطهرة فإنه يدخل في حديث عائشة وطهوره، ولا يقال في السواك أنه لمجرد نعم كما قلنا أنه لإزالة الأذى فحسب، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك من بين أصحابه، وكان يبالغ في الاستياك عندهم، ولم يثبت عن النبي ولا عن أصحابه ولا عن السلف التابعين أنهم كرهوا الاستياك في المسجد ولا في مواطن اجتماع الناس ونحوها. ولو كان هذا من باب إزالة الأذى والقذر لكره في هذه المواطن كلها. القول الثاني قالوا أنه يستعمل اليد اليسرى، يستعمل اليد اليسرى في السواك، وهذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله. واختاره أبو العباس ابن تيمية. شفت شيخنا الفرق يا أبو؟ بل إن شيخ الإسلام رحمه الله بالغ فقال ما علمت إماما خالف فيه. وبنوا هذا على أن السواك هو لإزالة الأذى وإماطته، نعم، وأن ما كان هذا حاله فإنه يكون باليسار، مثل الاستنشاق والاستنثار وإزالة النجاسات، يعني مثل الاستنشاق والاستنثار والاستنجاء ونحوه. نعم. أي نعم، يعني يدخل في جملة هذا عندهم والأول والله أعلم أوجه وأصوب. الأول أوجه وأصوب، أما ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في أنه ما يعلم إماما قال بخلافه فهو غريب. كيف وجده المجد بن تيمية قال بأنه يستاك باليمين؟ وثابت عنه رحمه الله، وقال به طوائف من أصحاب أحمد، ذكره ابن بطة عن المتقدمين، وقال الحافظ ابن رجب في الفتح ومال إليه بعض المتأخرين، وكأنه يقول به، يعني الحافظ ابن رجب في شرح فتح الباري شرح الصحيح. ثم يعني حقيقة عند التتبع النظر هو قول أكثر فقهاء المذاهب. وذكر ابن قندس في حواشيه على الفروع توجيه كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فقالوا لعله يقصد أنه ما يعلم عن أحد من الأئمة الأربعة قال بخلاف هذا. هو جاء عن أحمد القول بأنه باليسار، لكن لم يأتي عن أبي حنيفة ولا عن مالك ولا عن الشافعي شيئا من هذا، فهو قال لا أعلم أحدا من الأئمة خالف يعني أحمد في هذا الباب، فهذا يمكن ومحتمل، وإلا فكثير من الفقهاء خالف في هذا المسألة، إن لم يكن هم الأكثر. بعضهم ذهب إلى الجمع بين هذين القولين، نعم، وقال أنه في حال إزالة الأذى، في حال إزالة الأذى تستعمل اليسرى، وفي حال مجرد امتثال السنة وعموم التطهير يستعمل اليمنى. وهذا ذكره بعض الفقهاء أو ذكره بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك، ولكن حقيقة أن هذا التقسيم نظري لا يدل عليه نص. وأنا أقول والله تعالى أعلم أن الأمر واسع، وإن كان الأوجه والأقرب هو استعمال اليمنى، ويعني فيه ما يدل على هذا إذا قلنا أن استعمال السواك يعني يكون في بعض المواطن التي ليس فيها إزالة أذى، يعني هو مسنون للصلاة وإن لم يكن في الفم شيئا من الأذى أو القذر، كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في الصحيح كان يعطي السواك وكان يأخذه. نعم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع في أخذه باليسار أو يعطيه مثلا كان نقل يعني، لكن أخذه باليمين وإعطاؤه باليمين مشعر بأن استعماله كان بيده اليمين عليه الصلاة والسلام. والمسألة يعني ما فيها كبير يعني أثر، ولكن يعني عند من أراد أن يتحرى السنة وأن يبالغ في امتثال لها فالله تعالى أعلم لعل اليمين أوجه وأظهر. نعم يا بدر. اليد اليمنى أتى عليها درس عائشة رضي الله عنها. إيه. وهذا اليد اليسرى مخصوص في استخدام في ذات القدر والأذى. إيه. فيقول هذا له نص. لا يقولهم مثل الاستنشاق والاستنشاق. وأما أخذ اليمين والأعصاب اليمين هذا في كل شيء. أخذ اليمين أعصاب. يعني أنت ماذا تميل إليه؟ يعني؟ إيش تقصد أنت الآن؟ الجمس. أي ما عنده عليه دليل الله أعلم. طيب أيضا الفائدة، هذه الفائدة الثانية. الفائدة الرابعة الله يغفر لك يا أبو ذر، أنا بين أبو الفضل وأبو ذر ما رايح فيها. طيب الفائدة الثالثة، هذا الحديث ثانية واضح أبو زيد أن فاتتك الفائدة هذه القبل كلها يعني. هذا الحديث أصل عند أهل العلم بالأصول، عند أهل العلم بالأصول في أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب. إذا لم يصرفه صارف، وهذا الذي عليه أكثر العلماء والأصوليين وأهل الحديث وغيرهم، فإذا جاء أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأصل أن يحمل على الوجوب إلا أن يصرفه عن هذا المعنى صارف. وأعظم ما يحتجون به هو هذا الحديث، ووجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الأمر بالسواك لوجود المشقة، مع أن السواك مأمور به. نعم، حتى جاء في بعض الحديث ما زال رسول الله يأمرنا بالسواك، مأمور به لكنه على سبيل الندب والاستحباب. فلما نفى الأمر المطلق دل على أنه يقتضي الوجوب، دل على أنه يقتضي الوجوب، كما جاء في رواية النسائي في الكبرى والبيهقي: لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك، لفرضت عليهم السواك. أيضا ومن جملة فوائده الأصولية هو أن للنبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد في الشرع يقره عليه رب العالمين، وذلك لأنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. ولو كان الحكم لا يكون إلا بنزول الوحي لأنيط به، يعني لكان الكلام يكون بماذا؟ لولا لولا عدم نزول الوحي أو لولا نزول الوحي لا أمرته أو لم أأمر. ولكن دليل على النبي صلى الله عليه وسلم له مجال اجتهاد وله محل نظر يقره يعني يذكره ثم يقره الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا أيضا شواهد كثيرة، وعلى هذا أكثر أهل العلم بالأصول والفقه والحديث وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مجال في الاجتهاد في الشرع. ماذا؟ وجبت كل عام. نعم أحسنت، حديث وجب يعني لما سئل عن أنا حج كل عام قال لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما عليه الصلاة والسلام. ولعلنا بذلك نقتصر إن شاء الله تعالى في الحديث على أحكام هذا الحديث، ونسأل الله عز وجل العون والسداد. هل لأحدكم سؤال؟ تفضل يا أبا ذر. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. وقال تعالى لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين. نعم، قلنا نحن أنه اجتهاد يقره عليه صاحب يعني يقره الله عز وجل عليه، مثل الأذان. جيد، يعني حينما شرع الأذان وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم من جراء رؤيا، ليس هو ليس الحكم مستفاد من الرؤيا، أو الحكم يعني الرؤيا تستقل بالتشريع أو بالحكم، ولكنه أقره النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل الوحي، ثم نزل الوحي بإقراره. والله تبارك وتعالى جعل للنبي صلى الله عليه وسلم مجالا، مجالا في الاجتهاد والتشريع. وكما قلنا الحديث التي أيضا أخرى دال عليه مثل لو قال لو قلت نعم لوجبت، نعم لا يعني هو هذا، يعني الله عز وجل جعل له خيارا في أمته، جعل له خيارا في أمته. وإن استقر هذا فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم خاصا به قطعا، ليس لأحد غيره قطع، ليس لأحد غيره. حديث سعد أيضا حكم فيهم قال أحكم فيهم سعد. نعم. ثم جاء الوحي بإقرار حكم سعد. صحيح. غيرها يعني العلماء استنبطوا أحاديث كثيرة، يعني هذا الحكم من أحاديث كثيرة شواهد متعددة. بالنسبة لقصة سعد، ألا يكون سعد رضي الله عنه استنبط الحكم كما يقال الإلهي من النصوص التي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ما في المشركين وعلى الكفار، أي أن سعد لم يأتي به من تلقاء نفسه، هو التربية الإسلامية التي تربى عليها على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يعارض يعني، لكن كان له خيار أليس كذلك؟ الشاهد ماذا؟ أن له أن تعلموه. نعم هذا صحيح. لا لكن التربية الإسلامية تسوق العقل إلى هذا الحكم. أقصد هو كان له خيار لو حكم بغير هذا، هو كان مخيرا بأن يحكم بغير هذا، والمقام لنا مقام صلح، يعني كان يمكن أن يكون صلحا من أحد ذلك، لكنه رضي الله عنه اختار هذا الحكم ووافق هذا حكم الله عز وجل. فضل أبو الحسن. ورد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه أحد الصحابة وكانت رائحة الخروف منتشرة نحو ذلك، فقال هل استكت نحو ذلك؟ كان يأمر بإزالة هذه الرائحة، فإن ثبت هذا النص فيكون يعني نص في المسألة هذه، فرد على كلامهم بأن هذه أثر العبادة. إحنا ما نفينا هذا المعنى تماما في الأمر بالسواك. من معاني السواك لا شك أنها، بل هو من أسمى معانيه إزالة الأذى والقلح ونحو ذلك، لكن ليس هو كل ما في السواك. الإنسان مأمور باستعماله حتى عند عدم تغيير رائحة الفم. الله فاتتنا فائدة وهي ما المواطن التي أتأكد فيها السواك، صلى الله عز وجل أن يخلف لنا خير. طيب بس خلنا نترو عليكم أسماءكم. طيب أبو زيد. أبو ذر.